مع انه حامل نجاسة، صح؟ طيب، قال العلماء في هذه الصورة: فإن غطاه اللحم. نعم، أصل أنت قاعد بعيد ولكن على العمود، فكيف تفهم؟ لا بأس، بس تقرب مني عشان نحس أنك معانا متفاعل معانا كده، وإحنا نتفاعل معك برضه دلوقتي. واحد انكسر عظمه فجبره بعظم النجس، ماشي؟ فالأصل يجب إزالة هذا العظم النجس، لكن لو أنه أزاله حيتضرر، الكسر يرجع مرة تانية، أو يتلف، ممكن يموت هو لو أزاله، أو يحصل له مرض، والأطباء قالوا ما ينفعش نفتح الموضع ده ونزيل العظم النجس، فما حكم هذا؟ الحكم أنه لا يجب قلعه، ما يضرش نفسه، لا ضرر ولا ضرار. طب حكم الصلاة إيه بقى؟ الصلاة صحيح في صورة ما إذا لم يجب قلعه، لكن في صورة لما الأطباء يقولوا لو قلعنا هذا العظم النجس ما فيش مشكلة، ما فيش ضرر، فالواجب قلعه والصلاة لا تصح. فهمتها كده؟ ما ترجعش عند العمود الثاني بقى. لم يجب قلعه مع الضرر، فإن كان في ضرر وجب قلعه. نعم، إذا كان ألم غير محتمل فهذا ضرر. طيب، ولا نيجي نتكلم عن حكم الطهارة بقى. إن كان اللحم قد غطى هذا العظم النجس فخلاص لا يحتاج إلى التيمم، يتوضأ وخلاص، أو يغتسل في وقت الغسل وانتهى الأمر. وإن لم يغطيه اللحم وكان العظم النجس باين ما ينفعش يقلعه لأن فيه ضرر، فإنه يتوضأ ويتيمم بدلا عن إزالة النجاسة، زي ما قلنا في التيمم كده، في تيمم عن الحدث، في تيمم عن إيه؟ إزالة النجاسة بالبدن، فيلزمه التيمم مع طهارة الماء بدلا عن هذه النجاسة التي لا يستطيع إزالتها. نعم، مش فاهم ايه؟ هل انت كنت معنا في التيمم؟ فطبيعي انك ما كنتش فاهم. احنا قلنا زمان في التيمم ان من كان عليه نجاسة لا يستطيع ازالتها يتيمم بدلا عن ازالتها، يضرب ضربة على الوجه، ضربة يمسح الوجه والكفين بدلا عن ازالة النجاسة، وكذلك هنا، ماشي؟ لا يتوضى، ده لازم يتوضى، لكن لانه مش قادر يزيل النجاسة يتيمم بدلا عنها، خلاص. فإن غطاه اللحم وبقى العظم مش باين أصلا يتوضى وخلاص ولا تام. أو خيط جرح، أو خيط جرح بخيط النجس. احنا بقى من الشارح بقى عشان ما نطولش، المهم انت فهمت المتن. وكذلك الخياطة لو خاط بشيء نجس نفس الحكم. نعم، هو الجبيرة كانت أشياء مثل الخشب توضع على على موضع الكسر فينجبر، زي الجبس، بس الجبس غيرها، لكن قريبة من صورة الجبس بزمن. ايه؟ مفيش كلام في الطب، لكن ممكن يحصل، صح؟ الفقهاء بيطردوا صورا ثم تحصل، يعني يمكن يتصور، الله أعلم إيه اللي يحصل بعد كده. وكثيرا ما فرض العلماء صورا ثم حصلت، يعني كثيرا جدا العلماء جزاهم الله عنا خيرا بيجيبوا الصور النادرة، فإذا حصلت عرفنا حكمها. إيه؟ مش قضية ما تحصل ما تحصلش، القضية إن إحنا عرفنا الحكم، فلما تحصل إحنا عارفين الحكم. وما سقط منه، يقول المؤلف، وما سقط منه يعني من الآدمي من عضو أو سن فطاهر. مش احنا قلنا قبل كده ما أبين من حي فهو كميتته؟ طب ميتة الأدم ايه؟ طاهرة، فما أبين منه طاهر. طب ايه فائدة المسألة دي هنا؟ ان لو قطع منه عضو ثم أعيد إليه العضو ده طاهر، ما تقالش ان هو جبر بنجس. لو وقعت سنه فأعادها السن ده ايه؟ طاهر، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، فلا ترد هذه المسألة. لذلك قال نص عليها عشان يتقال إن ده ليس من جبر العظم بنجس، ليس من جبر العظم بنجس، ما أبين منه أي من الآدمي من عضو أو سن فطاهر، يعني فالصلاة معه صحيح. قال ولا تصح الصلاة في، وبدأ يعد بقى ايه صور. وحاصل ما ذكر من الصور التي لا تصح فيها او الاماكن التي لا تصح فيها الصلاة 10. كم موضع لا تصح فيه الصلاة؟ 10 مواضع، وما سواها تصح فيه الصلاة، فتارة مع الكراهة وتارة بلا كراهة. نحن مش هكلم عن الصور اللي تصح فيها مع الكراهة أو غيرها، المهم نحن نعرف المواضع التي لا تصح فيها الصلاة، فإذا عرفنا التي لا تصح فيها الصلاة بقي إيه؟ غيرها على الأصل. والأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ده أصل. فكل موضع يدعى أن الصلاة لا تصح فيه يطالب المدعي بالدليل. يعني يدعي أن في موضع لا تصح فيه الصلاة نقول له إيه؟ هات الدليل، إحنا عندنا أصل محفوظ متواتر أو قريب من التواتر ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها مسجد، وأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا وتكريما له، لما قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا في سياق الامتنان يدل على إيه برضو؟ على العموم. يعني هو اللفظ أصلا يدل على العموم الأرض، وحتى لو ما كانش اللفظ يدل على العموم، لو فرض أن اللفظ لا يدل على العموم، فسياق الامتنان يفيد الإيه؟ العموم، عشان الامتنان يكثر. ما هو إمتى تكون المنة أعظم؟ لما يكون في عموم، لكن لو كان شيء خاص المنة تكون أضعف. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن كثيرا من العلماء يخالفون في هذه الصور، بل جمهور العلماء، يعني اللي احنا هنقوله ده أكثره من مفردات مذهب أحمد، بس أحمد هو اللي انفرد بهذا القول. يعني ايه عاوز تقول ايه يعني؟ تقول ان قوله ضعيف؟ لا مش قوله ضعيف، يعني انفراد أحمد أو انفراد غيره من العلماء بقول، لو عالم معتبر انفرد عن جمهور العلماء بقول يبقى القول ده ضعيف؟ ما يلزمش. وإن كان الصواب غالبا مع الجمهور، الصواب غالبا بيبقى مع مين؟ مع الأكثر، لكن مش دايما، مش مضطرد. الإمام أحمد أخذ في هذه المسألة بأحاديث خصص بها العموم، كمثل حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طب فين بقية المواضع؟ 7 مواضع مذكورة في حديث ابن عمر خرجه الترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. سمعنا بقول ايه؟ وقال ايه؟ ليس إسناده بالقوي. فيجي واحد غلبان ما يعرفش كيف يتعامل العلماء مع النصوص، يقول لك طب انت واجع قلبنا وعمال تقول الاصل المضطرد والاصل الثابت بالشريعة قطعا ان الارض كلها مسجد، وبعدين جاي تخصص لهذا الاصل بحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا حجة فيه، فكيف يخص به العموم؟ واضح يا جماعة؟ وده كتير من الناس بيقولوه دلوقتي في المسألة دي او في غيرها. فأنا في الحقيقة ما وجدت من تكلم على هذه المسألة أحسن من شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وقال إن مثل هذا الحديث، حديث ابن عمر 7 مواضع، إنما ضعف من جهة حفظ الراوي. وما ضعف من جهة حفظ الراوي فضعفه خفيف، ومثله يحتج به إذا أتانا ما يدل على أن الراوي ضبط ما يقول. فلما يقول 7 يبقى هو إيه؟ ضابط، ما نخافش عليه النسيان، ده ضابط عدد. فكيف إذا شهد له أحاديث من طرق أخرى وجاءت آثار عن عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وكان القياس يؤيده. كل كلمة اللي بقولها دي تحتها تفاصيل، بس أنا عاوز أديك إجمال. فمثل هذا يقوي الضعيف،

هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه التي أظهرها أهل السنة كأحمد وغيره من الأئمة. وقلت لكم قبل كده أن شيخ الإسلام قال أن الفرق أن أهل السنة مظاهر تظهر بهم السنة، وأهل البدع مصادر تصدر عنهم البدع. فما تقوليش عقدتك عقدة ابن تيمية على أن ابن تيمية أصل هو خبيث، هو أمثاله. عاوز أقول لك عقدة ابن تيمية يعني مصدر، هو اللي ابتدع هذه العقيدة. فقلت له لا، مش عارف ما عقدة ابن تيمية، يعني أنت عاوز تقول أن دي عقدة ابن تيمية بما يلزم منه أن هو مبتدع وخالف المسلمين وخالف العلماء في زمانه وجاب لنا عقيدة جديدة فإحنا اتبعناه؟ لا، إذا كان بهذا المعنى أنا عقدتي مش عقدة ابن تيمية. أما العقيدة التي ذكرها في كتبه واعتقدها متبعا لأسلافه من أهل العلم وأهل السنة، أيوة دي عقدتي، بس مش موافقك ولا موافق غيرك. ولا ينبغي أن يظن الإنسان أن عقدته التي يعتقدها في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز فيها التقليد لا يجوز أن يعتقد أنها عقيدة ابن تيمية. خلاص يا إخوة، المسألة خطيرة، ما تستهنش بالكلام ده. فهم عايزين يقولوا لنا احنا انتم تيميون، انتم تيميون. نقول لهم لا، احنا مش تيميين. هي مش عيب ان احنا نكون تيميين، بس انتم بتجعلوها عيب وتذمون بها، واحيانا من فعل بعضنا يوقعكم في هذا. وبلسان الحال كثير من الناس بيقولوا ابن تيمية معصوم بلسان الحال. لا يا جماعة، شيخ الإسلام عالم كغيره، وكل يؤخذ منه ويرد. والباحث المنصف الذي يريد وجه الله هو الذي يبحث في المسألة ثم يعتقد، مش يبقى عنده قول معتقد وعمال يدافع عنه حتى لو كان القول ده صحيح. دي مش طريقة المنصفين ولا طريقة من يريد الحق. فإياكم والتعصب لعالم بالباطل، وإياكم وظن العصمة في أحد من أهل العلم، فإن هذا باطل من القول. وده التعصب اللي كان يحاربه أئمة المسلمين، واللي كان بيحاربه شيخ الإسلام نفسه، اللي هو أنك تقول فلان معصوم أو فلان ما بيغلطش أو فلان أولى بالتقليد مطلقا من غيره. الكلام ده غلط. فمحدش بقى بعد كده يزعل ويقولك أصلي فلان بيقول إن ابن تيمية غلط في تفسير كلام الإمام أحمد. أنا قلتش ابن تيمية غلط، أنا قلت في كلامه نظر صح، وجبت لكم من كلامه ما يؤيد هذا الفهم. ولو ما وقفتش على هذا الموضع بل كنت أقوله قبل أن أقف عليه من كلام غيره من أهل العلم، إيه المشكلة يعني؟ أما مسألة الحديث الضعيف فمسألة كبيرة وتحتاج إلى بسط في العبارة، لكننا أشرنا إليها سريعا لأن اقتضى المقام ذلك. هذا الحديث الذي اعتمد عليه الإمام أحمد حديث ابن عمر حديث ضعيف، ثم لا يلزم من ضعفه ضعف الحكم الذي نقرره الآن، لأن الاحتجاج بالحديث شيء وتعليله وتضعيفه شيء آخر. والله أعلم. بعد العشاء إن شاء الله نكمل الكلام على هذه المواضع، وأيضا نجيب على ما تيسر من الأسئلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تلخص لنا من ما قلناه قبل العشاء عدة أمور. الأمر الأول، أن العلماء رحمهم الله يحفظ لهم قدرهم ويعتذر عنهم فيما أخطأوا فيه، وكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأن مخالفة الإنسان عالما من العلماء لا تعد قدحا فيه ولا ردا على فهمه ولا رميا له بباطل ولا كرها لهذا الشخص أبدا. هذه الأمور لابد أن تزال من أذهان الناس، ولابد أن يعرف الناس كيف ينظر الإنسان المنصف المتجرد في الأدلة وأقوال العلماء. وثانيا، أن الإنسان المنصف طالب العلم الذي يريد الحق ينظر في الكلام في أدلة الشرع وفي كلام أهل العلم حولها

بعض العلماء بيحبوا في المسائل اللي فيها شروط أو فيها صور كثيرة ينظمونها ليقربوا حفظها. قال المؤلف: لا تصح الصلاة في مقبرة. قلنا الصلاة تشمل فرض والنفل إلا صلاة الجنازة فتصح في المقبرة، وما سوى ذلك فلا تصح الصلاة في مقبرة. يجي دلوقتي السؤال: ما معنى مقبرة لا تصح فيها الصلاة؟ معنى المقبرة ثلاثة قبور فأكثر على الصحيح من المذهب. الإخوة هيزعلوا مني النهاردة، أنا عارف هم أصلا زعلانين مني من قبل العشاء، مش عاجبهم الكلام، أو مش كل الإخوة طبعا عشان ما نظلمش، لكن في إخوة أنا أرى في وجوههم إن هم مش عاجبهم الكلام اللي أنا قلته قبل العشاء. مش مشكلة، احنا تعودنا على كده، بس تعودنا أيضا أنه الحمد لله لا يقول الإنسان حقا يعتقده إلا ويشرح الله صدور من شاء من عباده لهذا القول. ويجوا بعد شوية الإخوة يعني يقرون بصحة ما يقال وتلاقيهم ماشيين معانا تاني مرة، يعني مفيش زعل. لكن في إخوة بيزعلوا جدا بقى وما يجيش تاني أصلا ويزعل ويحط في نفسه، وفي إخوة هداهم الله وسامحهم مش معايا، لأن أنا قلت لكم مرة فاتت أن أنا مسامح اللي بيعمل كده معايا، لكن مع العلماء، لأن أنا مش من العلماء حقيقة، لا أقولها ادعاء. في ناس بيعملوا كده مع أهل العلم، إنه أول ما يخالفوا في قول يروح فورا رميه فين؟ في نيته وقصده فورا، ما عندوش يعني فيش تفاهم، أول ما يخالفوا يروح داخل جوه قلبه على طول، يقول شوف سوء القصد وشوف سوء النية. ويعجبني كلام قاله الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله في فتاويه، هو بيقول: يعجبني كلام نقله بعض العلماء. أنا كده من عندي بقول أنا حاسس إن هو الشيخ السعدي اللي بيقول الكلام ده، بس على لسان بعض العلماء، دي من عندي. ليه؟ لأن الشيخ السعدي كان مضطهدا في بعض فترات حياته، دي جديد عليكم. ليه؟ لأنه كان في بيئة نجدية حنبلية متعصبة، والشيخ السعدي كان بيخالف المذهب كثيرا، كان يخالف المذهب كثيرا، فكان كثير من المتعصبين الحنابلة ينكرون عليه، بل حدثني بعضهم أنهم هموا أن ينفوه من القصيم، عايزين يخرجوه من البلد أصلا. وكان بينه وبين بعض علماء وقته مشاكل في بعض المسائل المتعلقة بأشراط الساعة، حصل أخذ ورد بسببهم وحاجات تانية. فالشيخ السعدي مع كونه عالما ربانيا محققا لاقى ما يلاقيه أمثاله من المنصفين ومن المتجردين، فبيقول: إيه يعجبني ما قاله بعض العلماء ردا على عالم آخر رماه بسوء القصد وشنى عليه لما خالفه في مسألة. خلاص الكلام إيه؟ إنه بيقول له: يا أخي، قد أوجب الله عز وجل عليك، قد أوجب الله عز وجل عليك تجاهي المودة الإيمانية والمحبة الإيمانية، فكوني خالفتك في مسألة لا يبيح لك أن تترك هذه المحبة التي أوجبها الله تعالى لمجرد خلافي معك في مسألة، بل ويزداد الأمر أن تتهمني في سوء قصدي ونيتي. هذا لا يجوز، أن سوء ظن بالمسلم، فكيف وقد ظهر لك مني في مسائل غير هذه المسألة أني أحب الحق وأنصره، تترك كل اليقين ده وكل المسائل الظاهرة دي من أجل مخالفة في مسألة فتبغضني من أجلها وتسيء إلي فتتهمني بسوء القصد وسوء النية في من أجل خلاف في مسألة. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين إذا سمعوا بإخوانهم سمعوا فيما يتعلق بإخوانهم شرا أن يقولوا إيه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.

لا مش معنى كده. لا مش معنى، لأن الشرع مظهر تارة ومثبت تارة وهما تارة أخرى. وللأشياء وللأفعال وللأفعال أوصاف ذاتية تحسن بها وتقبح. تحسن التقبيح دي مسألة عظيمة جدا، بس من الصور ما لا يكون حسنا إلا بأمر الشرع، وما لا يكون قبيحا إلا بنهي الشرع. وإحنا كلمنا في التحسين والتقبيح بتفصيل عندما شرحناه في شرح الكوكب المنير، وقررنا كلام أهل السنة خلافا للأشاعرة والمعتزلة، لأن الفرقتان منحرفتان في هذا الباب. يبقى ده أحد معاني التعبد، إن الأمر في نفسه ما يكونش ليه معنى يعقل. هم لماذا أمر به الشرع؟ لمجرد الاختبار والابتلاء والامتحان، وده ثابت في الشريعة خلافا للمعتزلة، خلافا لمن؟ للمعتزلة. المعنى الثاني من معاني التعبد أن يكون الأمر معنى في نفسه لكن لم يقف عليه العالم أو الفقيه، بحيث إنه لا يستطيع أن يضبط للحكم علة مضطردة يدور معها الحكم وجودا وعدما، فأدار الحكم على الاسم، فأدار الحكم على الايه؟ على الاسم. يعني ايه على الاسم؟ تفاعلوا معنا يا جماعة، يعني ايه أدار الحكم على الاسم؟ هو ما عندوش علة واضحة يعلل بيها ويقول مثلا وجودها في كذا أولى، يبقى فحوى الخطاب مثلا. يعني مثلا التأفيف للوالدين محرم لعلة الايه؟ الأذية، فالضرب من باب أولى، العلة عندي موجودة، كل ما فيه أذية يبقى محرم، يبقى عقوق، وما كانت الأذية فيه أكثر من التأفيف اللي هو قول أف يبقى أولى بالتحريم. مش ده كلام كده منضبط؟ لأن العلة منضبطة. ساعات بقى أنت تقول فعلا هذا الحكم له علة وله معنى مش لمجرد الاختبار والابتلاء، لكن ليس يظهر لي معنى مضطرد منضبط، لأن العلة لازم تكون منضبطة ومضطردة أدير معها الحكم، فأقول هو تعبدي وأديره على الاسم، ما أقدرش أقيس. يبقى ايه الفرق من دي ومن الأولى؟ ها؟ الأولى أصلا ملاش معنى في الأمر، ملاش معنى في نفسه، وإنه اكتسب حسنه من جهة الشرع. الثانية فيه معنى لكن لا يدركه الإنسان بحيث يصير منضبطا مضطردا فيدير الحكم مع الاسم، فاللي مسموش كده ما يبقاش حكمه كده، اللي مسموش كده ما يبقاش حكمه كده. فهمتوا دي؟ يعني يقول لك الحكم يدور مع الاسم ده، اللي يطلق عليه الاسم ده ياخذ الحكم، اللي ما يطلقش عليه الاسم ده ما ياخدش الحكم، لان ما عنديش علة منضبطة استطيع ان ادير معها الحكم وجودا وعدما. ده معنى قول الفقهاء الحكم في هذه مسألة تعبدية. لا دي علة، العلة السفر يدور معها وجودا وعدما. ايه مشقة حكمة، انا اتكلم في العلل. غمس اليد بيقول عنه تعبدي، واحكام كثيرة سبقت لنا قالوا عنها الحكم فيها تعبدي، لكن المهم في هذه المسألة المواضع دي كلها قالوا الحكم فيها تعبدي. شيخ الاسلام بينازع في شرح العمدة وبيقول ان العلة في المقبرة سد ذرائع الشرك، والعلة دي موجودة في القبر الواحد. يعني المقبرة لغة تطلق على ثلاثة قبور، فالحنابلة بيقولوا احنا هندير الحكم مع الايه؟ مع الاسم. فالمكان اللي فيه ثلاث قبور مقبرة، فلا تصح فيه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. واللي فيها قبرين او قبر ما اسمهاش مقبرة، واحنا بندير الحكم مع الايه؟ مع الاسم، ما عندناش علة ان وجدت وجد الحكم. فالقبران والقبر الصلاة فيهما صحيحة. شيخ الاسلام بينازعهم في كده، بيقول لهم لا، العلة سد ذرائع الشرك، ودي موجودة في القبر الواحد وفي القبرين وفي الثلاثة. عرفت موضع النزاع يطلع منين؟ مش ان دول مش فاهمين وما حرروش المسألة، لا مش كده، اتق الله.